وكذلك لصفة النفاق والكفر. وأن المؤمن فهو يرى ربه، يرى ربه لصفة الإيمان وما فعل من أوامر الله تعالى. وأن حديث تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لأزيادة بالنظر، وهو جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقول يومئذ في قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قال بأنها الرؤية إلى الله تعالى والنظر إليه، والنظر إليه. ولكن هذا الحديث قد أعله الدارقطني، أعله الدارقطني، فينظر بذلك التتبع للدارقطني. قال فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونه، وأحاديث الرؤيا متواترة في المعنى عند أهل العلم في الحديث لا ينكرها إلا ملحد زنديق. لماذا؟ لأنها تواترة، تواترة، ومعلوم بأن الأشاعرة والمعتزلة والجهمية يتناقضون، فيقولون إذا جاء الدليل في أمر من أمور العقيدة فلا بد أن يكون متواترا، أما إذا كان أحاد وأفراد فقالوا هذه الأحاديث لا تقبل في باب الاعتقاد. ومن العجب أن في أبواب التواتر في باب الرؤية وكذلك النزول، نزول الرب، وكذلك الله تكليم الرب لعباده وغير ذلك من الأمور المتواترة جدا، مع ذلك فإنهم ينفون هذه الصفات، فيخالفون قاعدتهم التي هي أن المتواتر نثبته في باب الاعتقاد، وأما الأحاد الذي جاء من حديث أو حديثين أو ثلاثة فهذا لا يقبل في أبواب الاعتقاد، وإنما يقبل في أبواب الفقه والعبادات. فهذا الكلام وإن كانوا يحتجون به إلا أنهم لا يثبتونه. قال وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى لا تدركه الأبصار فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، الإدراك هو إحاطة مع رؤية، الإدراك هو إحاطة مع رؤية. فالإنسان مثلا قد يضع الشيء في يده فيراه، هذا يسمى إدراك، هذا يسمى إدراك، لأن رؤية مع إحاطة. والإنسان قد ينظر إلى السماء، ينظر إلى السماء ويرى السماء، لكن هل يسمى إدراك؟ الجواب ماذا؟ لا، لأنه لا يدرك ولا يحيط ماذا؟ السماء، إنما ينظر إلى جزء من أجزائها، ولا يستطيع أن يرى طرف السماء إلى الطرف الآخر، لا يستطيع، وهذا يسمى رؤية. فإذا كانت الرؤية عن إحاطة سميت إدراك، وإن كان من غير إحاطة فيسمى رؤية وليس بماذا؟ إدراك. إذن الإدراك خاص، الإدراك خاص، وأما الرؤية عامة، لأن الرؤية قد تكون مع إحاطة وهو الإدراك، وقد تكون من غير إحاطة فليس بإدراك، وأما الإدراك فهو رؤية مع ماذا؟ مع إحاطة. فالله تعالى قال لا تدركه الأبصار، ما معنى لا تدركه الأبصار؟ أي لا تحيط به الأبصار، فالعبد إذا رأى ربه لا يحيط به، فالله تعالى أكبر وأعظم من أن يحاط به، فهذه السماوات لا نستطيع أن ندرك أطرافها، فكيف بخالقها؟ فكيف بخالقها؟ فالآية إنما فيها نفي الرؤية الخاصة، ما هي الرؤية الخاصة؟ الرؤية التي مع الإحاطة لا تدركه الأبصار، أما الرؤية من غير إحاطة فهذه ثابتة، هذه هي الثابتة. قال وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى لا تدركه الأبصار فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، نفي الخاص لا يستلزم نفي ماذا؟ العام، نفي الخاص لا يستلزم نفي العام. فإذا قال لك مثلا قائل هل لديك كتب في العقيدة؟ تقول له لا. هل يلزم من ذلك أنه ليس مع كتب في الفقه وفي النحو؟ إذا نفي الخاص لا يستلزم منه نفي ماذا؟ العام. قال فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه، أي تعلمه تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، ولكن لا تحيط به علما، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة فهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية أي العام. وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني لا يصلح دليلا، بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة، منها واحد وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكريمه وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة، فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها. الثاني أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي أي حال الظهور على الجبل، وهو ممكن، والمعلق على الممكن ممكن، أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل، يعني الله تعالى علق رؤيته لموسى على استقرار الجبل. فإذا الله تعالى رأى وتجلى للجبل واستقر الجبل في مكانه، هذا ممكن أو ليس بممكن؟ أن الله تعالى يتجلى للجبل والجبل يستقر ولا ماذا يطير دكا، هذا مستحيل أو جائز؟ هذا جائز، هذا جائز. فالله تعالى علق الأمر على جائز، وتعليق الأمر على جائز ماذا؟ جائز. قال أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي وهو ممكن، والمعلق على ممكن ممكن. الثالث أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه. وأما قولهم إن لن لتأبيد النبي وأنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا فهو كذب على اللغة، يعني قوله تعالى لن تراني، قالوا لن تفيد التأبيد، تفيد ماذا؟ التأبيد في النبي، وهذا كذب على اللغة. وكما قال ابن مالك في كافيته قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ارجد وسواه فاعبدا. فبين الإمام ابن مالك إمام النحو أن لن لا تفيد التأبيد، وسيأتي كذلك الرد عليهم من النقل بأن لن لا تفيد التأبيد. قال فقد قال تعالى حكاية عن الكفار ولن يتمنوا أبدا، يعني الموت، الكفار لن يتمنوا الموت أبدا. والتأبيد جاء بلن مثلا تكلم الله تعالى بالصبيانية والعبرانية ذلك الدليل، ويقول هل هذا تدخل في الكيفية؟ هذا ليس تدخل بالكيفية، فالله تعالى يكلم الناس بما يفهمون، فالله تعالى كلم محمد صلى الله عليه وسلم بماذا؟ هل يقال بالعبرانية أم كلمه بما يفهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف العبرانية ولا يعرف السريانية ولا يعرف إلا لغة العرب، وكذلك عيسى لا يعرف إلا لغته، وكذلك موسى عليه السلام لا يعرف إلا لغته، وهذا وهو أفقه وأعلم منا في أمور العقيدة، فيسلم إليه هذه الأمور، تسلم إليه وهي من الجائزات عقلا، وهي من الجائزات عقلا، ولا يقال بأن ذلك مستحيل على الله وغير ذلك. طيب والأخ يسأل هل القرآن قديم؟ الجواب ماذا؟ هل القرآن قديم؟ ما الجواب؟ ها؟ ها؟ ها؟ تقدير؟ هل الكلام قديم؟ ها؟ ها؟ حادث، لا شك بأنه حادث، لأنه فرد من أفراد وكذلك من أحاد كلام الله تعالى كما سبق. كذلك يذكر شبهة، يقول إذا قال قائل الله خالق كل شيء والقرآن شيء فهو مخلوق، فما الرد على ذلك والجواب على ذلك؟ هل الله تعالى شيء أم ليس بشيء؟ ها؟ الله شيء، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، والله تعالى شيء، الدليل على أن الله تعالى شيء. ها؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فالله تعالى شيء، فهل يدخل في الآية؟ لا يدخل في الآية، فالشيء الذي يدخل في الآية هو الشيء القابل للخلق، فالأسماء والصفات تابعة لله تعالى وهي غير قابلة للخلق، بل هي صفة الله تعالى صفة الخالق. طيب بسم الله نكمل الدرس. قال الشارح رحمه الله تعالى عليه قال وأما قولهم إن لن لتأبيد النفي وأنها تدل على عدم وقوع الرؤيا أصلا فهو كذب على اللغة، فقد قال تعالى حكاية عن الكفار ولن يتمنوه أبدا، ثم قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن وكذلك بأبدا، ولن يتمنوه أبدا، فاكتمعت لن للنفي، وكذلك اقترن بها ما يفيد التأبيد وهو أبدا. مع ذلك كله لا نجد بأن الآية لنفي التأبيد على الدوام، بل الكفار تمنوه في يوم القيامة، في يوم القيامة تمنوا الموت، فوجود لن ثم اقتران لن بأبدا مع ذلك لا تفيد التأبيد، فكيف في قول الله تعالى لن تراني وهي ليست مقترنة بأبدا، فهذا لا تفيد التأبيد في النفي. قال فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن، ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار. وإذا فمعنى قوله لن تراني لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر، فكيف هذا الجبل الذي تجلى الله تعالى له وهو أقوى خلق من البشر، مع ذلك صار دكا وهده الله تعالى لتجليه له، فكيف بالإنسان الضعيف إذا تجلى الله تعالى له كيف سيكون حاله؟ قال لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه، ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي أو لست بمرئي ونحو ذلك والله أعلم. إلى هنا نكون قد انتهينا من الجزء الأول من الواسطية مع شرحها للشيخ الراس رحمة الله تعالى عليهما، وهذا الفصل كما سبق إنما ذكره شيخ الإسلام تيمية من باب ذكر الآيات، والفصل الثاني الذي سيأتي معنا إن شاء الله غالبه أو أكثره في ذكر آيات في ذكر أحاديث الصفات في ذكر أحاديث الصفات، ثم سيتطرق الشيخ رحمة الله عليه بعد ذلك في ذكر بعض الأمور التي خالف بها المبتدعة أهل السنة والجماعة من القدر والإيمان وكذلك أمور الآخرة وغير ذلك من الأمور التي امتاز بها أهل السنة والجماعة مستجيبين لله تعالى ولرسوله، وكيف امتنع أولئك الطوائف عن تطبيق ذلك الوارد من الكتاب ومن السنة ومن أمور الغيب وغير ذلك. قال الشيخ رحمة الله عليه الشيخ الهراس قال مباحث عامة حول آيات الصفات، يعني خلاصة ما مضى. إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. الأصل الأول، اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال، وهذه الأفعال تسمى بالأحكام، تسمى بالأحكام كما سيأتي. فالاسم ينتج منه الصفة والصفة ينتج منها الحكم، فإذا كان الله تعالى من أسمائه السميع فصفته السمع، وإذا كان الله تعالى ذا سمع فلا بد من حكم وهو أنه يسمع، وهو أنه يسمع، لأن ثبوت الصفة يستلزم منها ثبوت الأثر، ثبوت الصفة يستلزم منها ثبوت الأثر، فإذا كان الله تعالى ذا سمع ذا بصر ذا حكمة إلى غير ذلك، فالله تعالى ينشأ بعد ذلك منه أو من هذه الصفات الأحكام الخاصة بالصفات، فهو يسمع وكذلك يبصر وكذلك يحكم إلى غير ذلك. قال مثال ذلك القدرة، مثلا يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالإسم، أي بسم الله، لأن ذلك من أسماء الله فنؤمن بذلك. وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته فإنها داخلة في الإيمان بالصفات، لأن كل ذلك ناشئ عن الصفات. وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي وكلم ويكلم فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال، وهذه الأفعال منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد كما ذكر ذلك الشارع. ويعلم ويحكم هذه كلها أفعال مطلقة، هذه أفعال مطلقة، يعلم كل شيء ويحكم بما يريد هذه أفعال مطلقة. وأما النداء والمناجاة والكلام فهذا من الأفعال المقيدة، فالله تعالى يكلم من يشاء وكذلك يناجي وينادي من يشاء، لكن بالنسبة للعلم وللحكم وكذلك ويرى ويسمع هذه كلها نسميها أفعال مطلقة، أفعال مطلقة، فهو يسمع ويرى كل شيء ويحكم ما يريد وكذلك يعلم بكل شيء، يعلم بكل شيء. أما الكلام والمناجاة والمناداة فهذه مقيدة خاصة، فالله تعالى ينادي ويكلم من شاء من عباده. قال الأصل الثاني، أن الأصل الثاني دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان، صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات بل هي لازمة لها أزلا وأبدا ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال إلى آخر، هذه كلها من الصفات الذاتية وسبق الكلام فيها. الثاني صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن وتحدث بمشيئته وقدرته، أحد تلك الصفات يعني أفراد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم يعني أصل الصفة قديم وأفرادها حادثة أي متجددة، فالنزول صفة نقول من الصفات من حيث النوع قديمة، من حيث النوع قديمة، لكن من حيث نزول الله تعالى اليوم وغدا وأمس إلى غير ذلك فهذا يقال بأنها حادثة أي متجددة. قال أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته، فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة المتعلقة بخلقه. طيب بعض طبعت عندكم والمتعلقة لا وجود الواو بين والمحبة المتعلقة بس كأن الصواب أخوة والمتعلقة والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة، هذه من الصفات الخاصة بالله بذاته. طيب والمتعلقة بخلقه، طيب ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة والمتعلقة بخلقه، فلا بد من وجود الواو والمتعلقة. طيب والمتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة، فكذلك الأفعال ها هنا تنقسم إلى قسمين، كما قسمت إلى مطلقة ومقيدة كذلك تنقسم إلى متصلة أو متعلقة بذاته ومتعلق بخلقه، فالمتعلقة بذاته كالنزول والرضا وغير ذلك، هذه متعلقات بذات الله تعالى، وهناك أفعال تتعلق بالخلق كالتدبير الله تعالى يدبر شؤون الخلق وكذلك الخلق والرزق، الله يرزق الخلق ويخلق الناس إلى غير ذلك، فهذه متعلقة بغيره أي بخلقه. وأما النزول والضحك والرضا فهذه من متعلقات ذاته. قال الأصل الثاني إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال. ها؟ أنا قلت ما ثاني. طيب الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها. وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل من إثبات المثل الأعلى، ما معنى المثل؟ الوصف الأعلى. وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده، ونفي الند والمثل والكفء والسمي والشريف عنه يدل على ذلك كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيد وآفة. فالأصل الثاني هو رد على الممثلة، الرد على الممثلة خاصة الذين مثلوا وشبهوا صفات الخالق بصفات خلقه. قال الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة، وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما. طيب الوجه واليدين من الصفات التي تسمى بماذا؟ الخبرية المحضة وهي ذاتية، وهي كذلك ذاتية. قال وبين الاستواء على العرش والنزول فكلها مما اتفق السلف على إثباتها أو على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه وتمثيل، وسبق التقسيم هذا كله في المقدمة. فكله أهل السنة والجماعة يثبتون ما ورد سواء كان الصفات الفعلية الصفات الذاتية الصفات الخبرية إلى غير ذلك، سواء المتعلقة بذات الله المتعلقة بخلقه، كل هذا نثبته لأنه ثابت في الكتاب والسنة. قال والمخالف في هذا الأصل فريقان، الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا، والجهمية سبق لأنهم أتباع جهم ابن صفوان، لكن من الذي أسس مذهب الجهمية؟ من الذي أسس مذهب الجهمية؟ ولماذا نسبت إذا كان إلى الجعد؟ فلماذا نسبت إلى الجهمية؟ فيقال جهم، والجعد لماذا ما يقال الجعدية؟ لأنه هو المؤسس الأول، لأن الذي نشرها وأصلها وتبعه الناس هو الجهم ابن صفوان. أما الجعد فقد كان في زمن أو في ذلك الوقت كان فيه من أهل العلم الكبار الذين سيردون عليه، والذين كذلك يبينون خطأه، ولكن الجهم عندما وجد الأمر مفتوحا له وقل في ذلك الزمن العلماء وكذلك أصبح في ذلك الوقت الأمراء ماذا يرتاحون وينسجمون مع هؤلاء، أخذ هؤلاء بنشر مذهبهم. قال الثاني المعتزلة فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام، فيقولون عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وحي بلا حياة إلى آخر. أما الأحكام يثبتونها، أحكام الأسماء والصفات يثبتونها، وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات، ما هو للصفة للذات؟ الحكم. إذا كان الصفة ثابتة لله وهو السمع كان الحكم ماذا؟ ثابت، وأنه ماذا؟ يسمع. لكن المعتزلة تناقضوا، أثبتوا الاسم وأثبتوا الحكم، يعني أثبتوا اسم السميع وأنه يسمع، لكن ما قالوا بأن الله تعالى يتصف بالسمع، فهذا تناقض منهم، لأن إثبات الاسم وإثبات الحكم يقتضي إثبات ماذا؟ الصفة، يقتضي إثبات الصفة. قال وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال أي المجرد عن الصفة محال في العقل كما هو باطل في الشرع. محال في العقل أن يقول قائل إنسان مثلا يسمع لكن ليس لديه صفة السمع، هذا محال عقلا وكذلك محال شرعا، لأن الله تعالى أثبت لنفسه الاسم والصفة والحكم، أثبت لنفسه اسم السميع وصفة السمع، وكذلك أثبت لنفسه الحكم الذي هو يسمع. قال وأما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني، ويدعون ثبوتها بالعقل، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. فهذه سبع صفات تسمى عند الأشاعرة بصفات المعاني، بصفات المعاني، ويقولون بأن إثباتها بالعقل، إثباتها بالعقل، يقدمون العقل على النقل لأن النقل قد جاء فيه إثبات بقية الصفات، لكن يقولون هذه الصفات يثبتها العقل، وأما بقية الصفات التي جاء بها النقل فلا يستطيع العقل أن يثبتها، لا يستطيع العقل أن يثبتها. ومع إثباتهم وموافقتهم لأهل السنة والجماعة في السبع الصفات، إلا أنك إذا فتشت عن معاني هذه الصفات عندهم تجد بأنهم يفارقون أهل السنة والجماعة، وإنما يوافقونهم في الاسم فقط، أنهم يثبتون الكلام أن الله تعالى يتكلم، لكن ما معنى الكلام عندهم؟ الكلام عندهم من غير حرف ولا صوت. وكذلك الإرادة، ما هي الإرادة؟ إرادة واحدة قديمة في الأزل، هكذا يقولون كما سبق. كذلك السمع والبصر، ماذا يريدون بالسمع والبصر؟ ها؟ العلم، يريدون بالسمع والبصر العلم، هذا كله مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات الأسماء والصفات على ما يليق به تعالى. قال ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر، إذا قيل الخبرية فهي التي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، إذا قيل خبرية فهي التي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد كاليد وكذلك العين وكذلك الوجه والساق والأصابع إلى غير ذلك من الصفات التي ثبتت له سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة. قال والكل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، والكل محجوبون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام، الإثبات العام لا فرق بين صفة وأخرى ولا فرق بين اسم وآخر إلى غير ذلك، فالإثبات العام هو الوارد عن أهل السنة والجماعة ومروها كما جاءت من غير تأويل ومن غير تكييف ومن غير تفسير، أي تفسير الباطل. طيب صفة التبارك هل هي من الصفات الفعلية أم من الصفات الذاتية؟ الظاهر والله أعلم أنها من الصفات الذاتية، أنها من الصفات الذاتية والله أعلم. إلى ها ها أرجيها شرط من شروط الرؤية. طيب وماذا قالت الأشاعرة؟ ماذا قالت الأشاعرة في الرؤية؟ ها؟ توقعت في ماذا؟ في التناقض. فماذا تفسر الأشاعرة الرؤية؟ ماذا تفسر الأشاعرة الرؤية؟ ها؟ عبد الرحمن. أيوة. البصيرة، فمن رد عليهم؟ ها؟ ها؟ المعرفة واقعة في الدنيا. طيب والرؤية شيء زائد. طيب والتفسير الثاني للأشاعرة؟ ها؟ ها؟ أنه؟ والرد عليهم ماذا؟ ها يلزم من قلب الإنسان كله عيونا. طيب المعتزلة احتجت بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، فمن رد عليه؟ فمن رد عليه؟ ما هو الأعم؟ الرؤية أعم، لأن الرؤية تكون بإحاطة فهو إدراك، وتكون بغير إحاطة فهي رؤية. والله تعالى نفى ماذا؟ نفى الإدراك أو نفى الرؤية التي تكون عن إحاطة، عن إحاطة. نعم الرؤية أعم، لأن الرؤية تكون مع إحاطة، فماذا تسمى؟ ماذا تسمى الرؤية إذا كانت مع إحاطة؟ إدراك، وتكون من غير إحاطة وهي رؤية، تسمى ماذا؟ رؤية. طيب واحتجوا كذلك بقوله تعالى لن تراني، فمن رد عليهم؟ قالوا هنا لن تفيد النفي، والآية حج عليهم. ها وقالوا ونادوا ليقضي علينا ربك. طيب كذلك من أول الآية وسواه تعبدا. طيب كذلك كذلك علق الرؤية بالممكن والتعليق على الممكن ممكن. طيب وضده المستحيل، إذا كان الأمر مستحيل تعلقه على ماذا؟ على مستحيل، كقوله تعالى في شأن الكفار ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الله تعالى حكم على الكفرة باستحالة دخولهم الجنة، ثم علق دخولهم الجنة على مستحيل حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط وهو ثقب الإبرة، وثقب الإبرة، فهل الجمل يدخل في ثقب الإبرة؟ لا، وقيل الجمل هو الجمل المعروف، وقيل الجمل هو الحبل الثقيل، هو الحبل الثقيل، فهذا أو هذا لا يدخلان في ثقب الإبرة. فعلق لما كان دخول الكفرة الجنة مستحيلا علقه على ماذا؟ على مستحيل. كذلك كذلك ذكروا عبد الله يعني سألوا عن شيء او بسؤال ممكن، ولو كان السؤال ليس بممكن لرده الله، كما في شأن نوح عليه السلام، ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، قال يا نوح ان ابنك انه ليس من اهلك، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فالله تعالى بين سؤال نوح بأنه لا ينبغي أن يسأل، ولما كان موسى سأل ربه السؤال الممكن الجائز الواقع لم يذمه الله تعالى، وإنما نفى رؤيته في الدنيا وقال بأنك لن تراني في الدنيا، أما في الآخرة فهذه الآثار والأحاديث والآيات تدل على رؤية الله تعالى من قبل عبيده في الجنة، وكذلك في عرفات يوم القيامة. بسم الله. نعم ماذا الأشاعرة؟ الحياة والحياة القدرة قدرة، ما أعرف أنهم يؤولون هذه الصفتين، لكن من باب الغالب أنهم يخالفون، من باب الغالب يخالفون. طيب قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه قال فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. هذه وظيفة السنة بالنسبة للقرآن. السنة تفسر القرآن. قوله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة جاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة هي الرمي، ألا إن القوة هي الرمي. فالسنة تفسر ألفاظ القرآن، السنة تفسر ألفاظ القرآن. قال فالسنة تفسر القرآن وتبينه، والبيان هو الوضوح، البيان هو الوضوح وإخراج المعاني من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. والبيان على ثلاثة أقسام، البيان على ثلاثة أقسام، إما أن يأتي المجمل من السنة أو في القرآن فيأتي في السنة بيانه، يأتي المجمل في القرآن ثم يأتي في السنة بيانه، أو يأتي في القرآن المطلق ويأتي في السنة تقييده، أو يأتي في القرآن العموم ويأتي في السنة تخصيصه. فهذا هو البيان، هذا هو البيان. أما التبيين المجمل فقوله تعالى مثلا وأقيموا الصلاة، جاءت السنة فبينت أركان الصلاة وما يقال في الصلاة وواجبات الصلاة إلى غير ذلك، فهذا كله من باب بيان المجمل. كذلك يأتي في القرآن المطلق ثم يأتي في السنة التقييد، فقوله تعالى في بيان صفة التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فجاء في السنة بيان الإطلاق أيديكم، فبين أن المقصود بالأيدي هما الكفان أو الكفان، المقصود بالأيدي الكفان فقط وليس المراد به اليد كلها، وليس المراد به اليد كلها. فهذا من باب بيان ماذا تقييد المطلق. كذلك القسم الثالث العموم، يأتي في القرآن العموم ثم يأتي في السنة التخصيص، فالله تعالى عندما ذكر المحرمات قال بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، وجاء في القرآن في السنة ما يخصص هذا العموم ما وراء ذلكم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم من قوله كما في الصحيحين لا تمتحوا المرأة لعمتها ولا لخالتها، فالقرآن لم يبين أن عمة الزوجة وخالة الزوجة محرمتان، وإنما بين ذلك ماذا السنة، السنة بينت هذا المع هذا ماذا العموم، وأن العام لابد من تخصيصه في السنة بهاتين المحرمتين. فهذا هو المقصود بالبيان. قال وتدل عليه، الدلالة هو البيان، الدلالة هو البيان نفسه. وتعبر عن التعبير من السنة عن القرآن في الأمور الذي ما جاء في القرآن، في الأمور الذي ما جاء في القرآن ذكرها. فمثال ذلك في باب العقيدة صفة الضحك، وكذلك صفة النزول، وكذلك ماذا العجب إلى غير ذلك. فهذه من الأمور التي ما جاء في القرآن ذكرها، وإنما جاء في القرآن على سبيل العموم، على سبيل العموم، ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. والضحك والنزول والعجب كل هذه من الصفات ومن الوصف لله تعالى، لكن جاء القرآن فعبر على جاءت السنة فعبرت عن القرآن، بمعنى آخر أن السنة ذكرت أشياء لم يذكرها القرآن. قال وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. ماذا؟ التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال قوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عطف على قوله فيما تقدم، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخر، يعني ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة. والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه، يعني الاعتماد، التعويل بمعنى الاعتماد. بعد كتاب الله عز وجل قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والمراد بالحكمة السنة. وقال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال آمرا لنساء نبيه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة إذا اقترنت بالكتاب فالمراد بها السنة. الحكمة إذا اقترنت بالكتاب يراد بها السنة. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلوات الله وسلامه عليه وآله: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ومثله معه أي السنة. والحديث جاء عند أحمد وغيره من حديث المقدام، وهو حسن بشواهده، وصح حسنه كذلك شيخنا رحمه الله عليه في تحقيقه لتفسير ابن كثير والشيخ الألباني. قال: وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل، فإن السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه، تفصل مجملة وتقيد مطلقة وتخصص عمومة، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والمراد بالذكر هنا هو السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم أي القرآن. وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان، سبق بيان مذهب أهل السنة، مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يفرقون بين الحديث وبين القرآن، فما ثبت وجب العمل به والإيمان كذلك به، ولا يفرقون بين الحديث الأحاد ولا المتواتر، فكل ثابت يعمل به وكذلك نؤمن به ونعتقد ما جاء فيه كالقرآن. قال: وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان. الأول فريق لا يتورع عن ردها، يعني لا يتحرج، ما عنده حرج، فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه، بدعوى أنها أحاديث أحاد لا تفيد إلا الظن. وقد خالفوا هذه القاعدة كما سبق في النزول وكذلك في الرؤية وغير ذلك مما جاء فيها التواتر، قد تواترت الأحاديث في النزول وفي كذلك علو الله تعالى وكذلك في غير ما صفة، مع ذلك فقد أولوا وخالفوا قاعدتهم. قال: أنها أحاديث أحاد لا تفيد إلا الظن، والواجب في باب الاعتقاد هو اليقين، أي لابد أن ترد الأحاديث متواترة، وهذا فقط قول وإلا خالفوا هذا القول. قال: وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة، وسبق التعريف بالفلاسفة والمعتزلة. قال الثاني: وفريق يثبتها، أي يثبت السنة، ويعتقد بصحة النقل ولكنه يشتغل بتأويلها، كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب، آيات الكتاب لا يستطيع أن يصرفها لا المعتزلي ولا الأشعري ولا كذلك غيرهم من أهل الفرق، فما معهم بعد ذلك إلا التحريف والتأويل. وأما النصوص من السنة فإن استطاعوا أن يردوها ردوها، وإن لم يستطيعوا ردها ولم يمكنهم ذلك أتوا إلى الباب الآخر وهو التحريف والتعطيل. قال: كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معان بالإلحاد والتحريف. وهؤلاء هم متأخر الأشعرية، وأكثرهم توسعا في هذا الباب الغزالي والرازي، الغزالي هو محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي، والرازي يريد به أبا عبد الله محمد ابن عمر، محمد ابن عمر فخر الرازي، والغزالي والرازي وكذلك الجويني، هؤلاء الثلاثة كما ذكر السوكاني في الإرشاد قال: هم الذين وسعوا دائرة التأويل، هم الذين وسعوا دائرة التأويل، وفي أواخر حياتهم تراجعوا وتابوا إلى الله تعالى وأخذوا بطريقة السلف كما ذكر ذلك الشوكاني في الإرشاد، وكذلك الذهبي رحمة الله عليه في كتابه السير. قال قوله وما وصف